50 languages. 79. 79. الصفات رقم 2. Adjektiv 2. أرتدي ثوبا أزرق. Jeg har en blå kjole på meg. أرتدي ثوبا أحمر. Jeg har en rød kjole på meg. أرتدي ثوبا أخضر. Jeg har en grønn kjole på meg. أشتري حقيبة يد سوداء. Jeg kjøper ei svart veske. أشتري حقيبة يد بنية. Jeg kjøper ei brun veske. أشتري حقيبة يد بيضاء. Jeg kjøper ei hvit veske. إني بحاجة إلى سيارة جديدة. Jeg trenger en ny bil. إني بحاجة إلى سيارة سريعة. Jeg trenger en rask bil. إني بحاجة إلى سيارة مريحة. Jeg trenger en komfortabel bil. في القسم العلوي تعيش سيدة عجوز. Der oppe bor det ei gammel dame. في القسم العلوي تعيش سيدة سمينة. Der oppe bor det ei tjukk dame. في القسم السفلي تعيش سيدة فضولية. Der nede bor det ei nysgjerrig dame. كان ضيوفنا أناسا لطفاء. Gjestene våre var hyggelige folk. كان ضيوفنا أناسا مؤدبين. Gjestene våre var høflige folk. كان ضيوفنا أناسا مهمين. Gjestene våre var interessante folk. عندي أطفال مطيعون. Jeg har snille barn. لكن جيراننا عندهم أولاد وقحون. Men naboene har frekke barn. هل أولادك مؤدبون؟ Barna dine lydige?